نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخي جاهز شلون البث؟ نعم نعم جاهز. مخاوي الشيخ شلون؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله، مرحبا، أهلا وسهلا. الله يحييك يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله. نبدأ إن شاء الله يا شيخ. بإذن الله. تفضل يا شيخ. أنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الأخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية ومن يسمع كلامنا من الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه، ولا يجعله علينا ملتبسا فنهلك. وبعد، نكمل لكم في هذه الليلة، ليلة الرابع من صفر عام 38 و400 للهجرة، الموافق الرابع من نوفمبر 20 عام 16 بعد 2000 للميلاد، شرح العقيدة السفارينية. ولسنا نحن من يشرحها، بل نحن نتقفل على أقوال العلماء، نذكر أحيانا النقل أو أحيانا نأخذ من كلامهم ونبين ما نعرف لإخوتنا الأفاضل. وقد أخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. وعرفنا فيها أن التقليد جائز في باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن الأولى لطالب العلم أن يعرف ذلك بالأدلة العقلية والنقلية. ثم وصلنا إلى الباب الثاني، قال: في الأفعال المخلوقة. نعم، اقرأ لنا يا أبا عبد الرحمن. نعم يا شيخ. يا شيخ، بالنسبة للتاريخ قلت 4 من صفر، نحن في 24 صفر. الرابع والعشرين معذرة. بارك الله صحيح. بارك. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم، وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. حسبك فاتبع الهدى. فاتبع الهدى. حسبك. طيب. قال السفاريني رحمه الله. قال وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات. إذن هذا الباب، قال الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. فالأفعال جمع فعل، وإما أن تكون أفعال الله تبارك وتعالى أو أفعال عباده. والله عز وجل فعال لما يريد، وأفعال الله تعالى قديمة النوع حادثة الآحاد. فقوله الأفعال المخلوقة، قال بعض الشراح الأولى أن يقول الأشياء، الأشياء المخلوقة، والمراد بالأشياء هو كل ما عدا الله عز وجل. الأشياء المخلوقة، الله تعالى يقول الحمد لله رب العالمين، ونذكر في الأصول الثلاثة وكل ما سوى الله عالم. إذن المخلوقات من الأعيان والأوصاف والأمكنة والأزمنة، كل ما سوى الله عز وجل، هذا الذي يريد أن يقوله في الأفعال المخلوقة أو الأشياء المخلوقة. ماذا قال؟ قال وسائر الأشياء. سائر مرت بنا أظن في درس سابق، إما من السور الذي يحيط بالبلد، وإما من السعر الذي هو البقية، يعني بقية الأشياء غير الذات الإلهية، أو سور يعني الأشياء التي ما عدا الذات الإلهية والتي تحيط بهذا السور وهي المخلوقات. قال غير الذات وهي الذات الإلهية، الله يوصف بالذات، قال خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وفي الحديث لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات في ذات الله عز وجل، الله عز وجل يوصف بذلك خلافا لمن منع ذلك. قال وسائر الأشياء غير الذات، جميع الأشياء سوى الذات الإلهية، من العرش الكرسي والملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض والكائنات والأشجار وغير ذلك. قال وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات، هذه ما زائدة، يعني الذات الإلهية وأسماؤه تبارك وتعالى وصفاته تبارك وتعالى، ذاته وأسماؤه وصفاته، سواء كانت هذه الصفات ذاتية أو فعلية أو خبرية، مثبتة أو منفية، لا تأخذه سنة ولا نوم، مثبتة وهو السميع العليم هو العزيز الحكيم. فأسماؤه وصفاته كلها قديمة، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فأسماؤه تبارك وتعالى وصفاته وذاته قديمة، قال وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة. هذا مخلوقة خبر للمبتدأ سائر وسائر الأشياء، هذا استفراد كلام غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة. جميع هذه الأشياء من العرش والقلم وما دونه فإنها مخلوقة إلا ما ذكرنا من الذات والأسماء والصفات. مخلوقة لمن؟ قال مخلوقة لربنا. في الحديث إن الله، حديث في صحيح مسلم، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. في الحديث الآخر أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال ما هو كائن الى قيام الساعة. فهذه الاشياء مخلوقة لربنا، اي ان ربنا هو الذي خلقها واوجدها. قال مخلوقة لربنا من العدم، اي انها مخلوقة بعد ان لم تكن. جميع هذه الاشياء مخلوقة لله عز وجل، فهو خالقها وهو موجدها وهو مكونها وهو من جعلها بهذه الهيئة وهذا الترتيب وهذا النظام. كل ذلك فعل الله تبارك وتعالى. قال وظل من أثنى عليها بالقدم. ظل تاه وزاغ وابتعد عن الصراط المستقيم. من هو الذي وظل من الذي أثنى عليها بالقدم، يعني وصفها بأنها قديمة، المادة، القائلين بقدم المادة من أرسطوطاليس وغيره من الفلاسفة الذين قالوا إن المادة أزلية أبدية لا تفنى ولا تستحدث من العدم. فهؤلاء قد ظلوا لأنها وجدت بعد أن لم تكن موجودة. جميع هذه الأشياء لها خالق ولها وقت للخلق. ثم الظاهر أنها تعدم، إلا كما يقول الشيخ ابن حسين رحمه الله، إلا الروح. وأما أرواح البهائم فالظاهر أن الله تعالى يبعثها لقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، ثم يقول لها كوني ترابا. فالروح يبعثها الله عز وجل ثم يدخلها الجنة والنار وتبقى. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزون. وقال في أهل النار وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهذه الأرواح باقية، أما غيرها من الأشياء من هذا العالم الذي نشاهد فإنه إلى فناء. فالمادة ليست أزلية ولا أبدية، لها بداية ولها نهاية. ولذا قال وظل من أثنى عليها بالقدم. قال وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار. إذن الله تبارك وتعالى هو الخالق لا خالق غيره، فخلقه هو الذي يخلق باختياره، والله تبارك وتعالى تقوم به الأفعال الاختيارية كما هو قول أهل السنة، فإنه يتكلم متى شاء ويفعل متى يشاء، ينزل متى يشاء، يأتي متى يشاء، تقوم به هذه الأفعال. قال وربنا يخلق، الله تعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فالله عز وجل يخلق ويفعل ما يشاء كما قال تعالى ويظل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. فالله عز وجل هو الذي يخلق ويخلق ما يشاء باختياره هو تبارك وتعالى، ثم هذا الخلق الذي يخلقه الله تبارك وتعالى غير محتاج إليه ولا مضطر. عندنا الأشياء ضروريات وحاجيات، الضروري ما يكون إذا فقد يحصل الضرر بسببه ولا يستغنى عنه، هذا ضروري ما يستغنى عنه، الهواء، الطعام، الشراب، ما يستغنى عنه. والحاجي هو الذي يفقد الكمال بفقده ويستغنى عنه. الطعام لإقامة الصلب ضروري، ما زاد على ذلك، ما زاد من الطعام عن حاجة إقامة الصلب من التفكه وغيره، هذا حاجة، أشياء حاجية. فالله عز وجل خلق الخلق بإرادته وبحكمته غير مضطر لذلك ولا محتاج، ولا محتاج إليهم من غير حاجة ولا اضطرار. قال لكنه لا يخلق الخلق سدى، لا يخلق الخلق سدى، لكن الله تبارك وتعالى عندما يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار قد يتبادر إلى الذهن السؤال، إلى لماذا يخلق الخلق؟ هل يخلقهم لغير حكمة؟ ماذا قال المؤلف؟ قال لكنه لا يخلق الخلق سدى، لكن الله تبارك وتعالى لا يخلق الخلق سدى، يعني من غير علة ولا حكمة لذلك. قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى رفع وتنزه عن ذلك، سبحان الله، لا لا يخلق سجى. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فخلقهم الله تبارك وتعالى لحكمة فقد ذكرها بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، كان هو غير محتاج لهم عندما خلقهم بل هم الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذا قال لكنه لا يخلق الخلق سدى. طيب هل يخلقهم لعلة؟ الجواب نعم، كما رجعه شيخ الإسلام رحمه الله، لأن أفعال الله تبارك وتعالى جميعها معللة، ما يفعل فعل إلا لعلة، وهو القول الراجح. قال لكنه لا يخلق الخلق سدى، هذا بالدليل النقلي. أما الدليل العقلي فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول هو كامل ولا يحتاج إلى مكمل، لذا لا يخلق عبثا. قال لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى النفس فاتبع الهدى، كما جاء أن كما أتى في النفس فاتبع الهدى أو فاتبع الهدى، كما جاء النص بذلك، وهو قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وبقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، الآيات. إذن لا يخلقهم عبثا ولا سدى بل لحكمة هو أعلم بها، ومنها العبادة، وهو ليس محتاجا إليهم بل هم المحتاجون إليه، فهو خلقهم ورزقهم وكساهم وهداهم وآواهم. ثم قال المؤلف رحمه الله أفعالنا مخلوقة لله، وهذا إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. وجزاكم وفيكم بارك الله. أحسن الله إليكم. الأخوة يسلمون عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، أبلوهم السلام جميعا، بارك الله فيكم. جزاكم خير، بارك الله. إياكم الله، السلام عليكم. الله يحييكم. السلام ورحمة الله وبركاته.